إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي الله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين

ويعلمه ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون تسيرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم فاكتبنا مع الشاهدين.

ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أفلا تعقلون أأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاججون يختص برحمته من يشاء. كونوا عبادا لي من دون

تنزل التوراة

والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون قوم قوم قوم فقد

نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لبرز الذين كتب وما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين الشيطان ببعض ما كسبوا لقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أو كانوا

لعلكم تفلحون.